يقول سيدي الإمام السنوسي رضي الله عنه ورحمه ونفعنا بذنوبكم آمين. وأما الحكم العادي فحقيقته إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا أو عدما بواسطة تكرر القران بينهما على الحس. مثال ذلك الحكم على النار بأنها محرقة، فهذا حكم عادي إذ معناه أن الإحراق يقترن بمس النار في كثير من الأجسام لمشاهدة تكرر ذلك على الحس. وليس معنى هذا الحكم أن النار هي التي أثرت في إحراق ما مسته مثلا أو في تسخينه، إذ هذا المعنى لا دلالة للعادة عليه أصلا، وإنما غاية ما دلت عليه العادة الاقتران فقط بين الأمرين. أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل ولا منها يتلقى علم ذلك. وأما الحكم العادي فحقيقته إثبات الربط بين أمر وأمر. لما يقول الشيخ حقيقة الحكم العادي إثبات الربط، يعني إدراك الارتباط، يعني إدراك الارتباط. فمن أدرك هذا الارتباط بين هذين الأمرين السبب والمسبب بواسطة التكرار فيكون حاكما بالعادة، فيكون حاكما بالعادة، أو تكون عند ذلك يكون الحكم بالعادة. والارتباط هنا ما معناه؟ لما قلنا حقيقته إثبات الربط، إدراك الارتباط يعني إدراك المقارنة. الارتباط هنا بمعنى المقارنة، الربط أو الارتباط أو المقارنة بمعنى واحد. فمن أدرك مقارنة طعام للشبع، النار للإحراق، الماء للإغواء، البحر للإغراق، فهذا يكون حاكما بالعادة. فهذا الإدراك كما قلنا لا يحصل إلا بالتكرار. فإذا أدرك هذه العلاقة بين السبب والمسبب فهذا هو الحكم العام. وقوله وجودا أو عدما، فصلت لكم في الدرس الماضي أن أنواع الربط أربعة: ربط وجود بوجود، وربط وجود، وربط عدم بعدم، وربط وجود بعدم، وربط عدم بوجود. وأدخلت ربطين هذان الربطان سنجعلهما في هذا الدرس تحت باب صحة التخلف. ميز هذا الدرس قلت لكم مهم جدا لأننا سنفصل فيه، وأريد أن يكون تفصيل الربط كما أقرره في هذا الدرس إن شاء الله. ربط وجود لوجود عندما تحكم أنت في مقارنة الأكل بالشبع، وجود بوجود، وجود الاكل مقارن لوجود الشبع. هذا رفض وجود الوجود. فاذا وجد الاكل وجد الشبع، هذا اول نوع من الربط، الربط الاول. الربط الثاني ربط علم بعدم. فعندما تقارن وتقول عدم الاكل سبب وعدم الشبع مسبب، فهنا ربط عدم بعدم، وهذا بالتكرار. فانت تقول اذا وجد الاكل نحن جوعانين، تقول مثلا طعام، لانه عندك بالعاده بالتكرار وجود الاكل مرتبط بوجود الشبع، وعدم وجود الطعام مرتبط بعدم الشبع. بقي ركزوا معي يا اخوان لانه البحث دقيق وهام جدا. بقي ربط وجود بعدم، ربط وجود بعدم كربط وجود الجوع بعدم الاكل. ركزوا، فبتكون الجوع موجود، لماذا؟ ايش الرابطه؟ وجود الجوع تربطها بعدم الاكل. فسنجعل في هذا اليوم هذه الروابط الاربعه روابط تحصل بالتكرار والعاده. اما ربط الربطين اللي ذكرتهم في الاسبوع الماضي، وجود الطعام مع عدم وجود الشبع، فهذا سنجعله تحت عنوان صحة التخلف. بحث سيأتي في آخر الدرس في حكم العادة. إذن هذه الروابط الأربعة، ربط وجود بوجود، وجود الأكل وجود الشبع، ربط عدم بعدم، عدم وجود الطعام وعدم وجود الشبع، ربط وجود بعدم، وجود الجوع بعدم الأكل. لاحظتم؟ نعم؟ لا، وجود الجوع بعدم الأكل هذا حكم عادي. الجوع، وجود الجوع هو الجوع أقصى من عدم الشبع. أكل ولم يشبع، أما هو الجوع ما أكل أبدا. وجود الجوع نربطه بعدم الاكل. قل ليش هذا جوعان؟ فانت بالعاده بالتكرار منذ صغرك تعرف لانه ما اكل، فهذا بالعاده. الربط الرابع الذي هو ربط عدم الوجود، عندما نربط عدم الجوع بوجود الاكل. نعيد الروابط الاربعه في حكم العاده، ربط وجود بوجود كربط وجود الشبع بوجود الطعام، ربط عدم بعدم كربط عدم الشبع بعدم الطعام، وربط وجود بعدم كربط وجود الجوع بعدم الطعام، ايوه، او بعدم الاكل، وربط عدم وجود عدم الجوع بوجود الاكل. نعيدهم؟ في حاجه نعيدهم؟ يمري نعيدهم. طيب، ربط وجود الوجود كربط وجود الشبع بوجود الاكل. فتقول اكل فشبع، هذا موجود في كلامنا، ولكن نحن من اجل ان نفهم الحكم العادي نفصل الان. تقول اكل فشبع، فهذا حكمك هل نشا من الشرع ام من العقل ام من العاده؟ من العاده، اذا يدخل تحت الحكم العادي. تقول لم ياكل فلم يشبع، هذا من العقل ولا من الشرع ولا من العادة؟ من العادة. فوقت عدم بعدم، عدم الأكل بعدم السباع، ربط وجود بعدم، قول أنا جوعان لأنه ما أكل، ربط وجود الجوع بعدم الأكل. هذا في لغتنا من خلال العادة، حكمنا من خلال العادة، ربط وجود الجوع بعدم الأكل، والجوعان لأنه ما أكل. مجاعات في أفريقيا لماذا؟ لأنه عاد يأكل. هذا حكم عادي، هذا حكم عادي. طيب ربط عدم الوجود، قول هذول اللي سافرين من الحي الفلاني ما تجوعوا ابدا. قول ليش؟ قال لانه دائما في الفريزر مكدس الاكل، مكدس الطعام، دائما في الصبح والظهر والمساء بياكلوا ما في جوع. فهذا نتيجة التكرار والعادة، نتيجة التكرار والعادة. فإذا هذه هي أنواع أقسام الروابط، الروابط الأربعة في الحكم العادي، أن أقسام الربط، أقسام الربط أربعة. طيب قال وأما الحكم العادي فحقيقته إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا أو عدما. قلنا إيش معنى وجودا أو عدما؟ أقسام الربط الأربعة بواسطة تكرر القران بينهما، أي الاقتران بين الأمرين. أقل ما يحصل به التكرار كم مرة؟ نعم مرة واحدة، هذا ما اسمه تكرار، مرتين. أقل ما يحصل به التكرار وقوع الشيء مرتين. قال بواسطة تكرر القران بينهما على الحس. هذا التكرر، الحس الذي يتلقى هذا التكرار ما هو؟ حس ظاهري وحس باطني. الحس الظاهري تقترب إلى النار وإذا تحترق اليد، أو تقرب خشب إلى النار فيحترق، هذا الحس الظاهري. تكرر هذه المقارنة على الحس الظاهري. على الحس الباطني مثل ايش؟ جوع، جوع، فيشعر بباطنه بالجوع. فإذا قوله بواسطة تكرر القران بينهما على الحس، هذا التكرر قد يكون تكرر على الحس الباطني كالجوع، وقد يكون على الحس الظاهري كالاحتراق. مثال ذلك الحكم على النار بأنها محرقة. كيف تحكم على النار بأنها محرقة؟ فتقول النار محرقة. فإذا قلت النار محرقة فقد حكمت عليها حكما عاديا، وعقلي عادي بالتكرار، فهذا حكم عادي. إذ معناه أن الإحراق يقترن بمس النار. هنا إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني إذ معناه أن الإحراق يقترن بالنار الماسة، هذا إضافة الصفة إلى الموصوف، هذا الأصل. إذ معناه أن الإحراق يقترن بالنار، الإحراق يقترن بالنار. ما هو السبب وما هو المسبب هنا من بعيد؟ سبب الإحراق والمسبب النار. السبب النار والإحراق والمسبب، مين يقول السبب الإحراق؟ ها؟ النار، لا تدخلنا، النار والإحراق، واحد سبب واحد مسبب، أيهما السبب؟ أيوة، اللهم أجرنا من النار. والإحراق مسبب، فهذا حكم عادي، إذ معناه أن الإحراق يقترن بالنار الماسة، هذا المعنى بمس النار يعني بالنار الماسة. في كثير من الأجسام، لاحظ هذه العبارة إيش تفيد؟ إيش تفيد هذه العبارة؟ في كثير من الأجسام تفيد التخلف. إذا ما قال لكل الأجسام، قال في كثير من الأجسام، وهذا يدلك على معنى الحكم العادي. إذا لا كل الأجسام لتخلفه، لتخلف الإحراق في بعضها، كجسم الخليل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فهذا حكم عادي، إذ معناه أن الإحراق يقترن بمس النار في كثير من الأجسام لمشاهدة تكرر ذلك على الحس، يعني لمشاهدة تكرر الإحراق عند الاقتران الذي يدركه الحس. فأنت كلما نظرت إلى أوراق تلقى على النار تجد أنها تحترق، كلما نظرت إلى حديد محمى فتعرف أنه بالتكرار سوف يحرق اليد إذا ما وضعت عليه. ولكن هناك بعض الناس هنا في حلب وغير حلب كذا يحط على الجمر الحديد بعدين يأخذ يحطه على سينه، هذا من باب صحة التخلف، هذا من باب صحة التخلف، وهذا لا يعني أنه كرامة كما قلنا عدة مرات، لا يعني أنه كرامة، لأن التخلف للعادة يكون في سبعة مواطن كما قلنا، المعجزة وهي خارق عادة يحصل عند نبي بعد بعثته، والإظهار خارق عادة يحصل لنبي قبل بعثته، والإعانة وهو ما يحصل لعموم الناس عندما يجتمعون ويرفعون أيديهم إلى الله يطلبون المطر يطلبون النصر، هذه الإعانة. الرابع الكرامة وهي خارق عادة يظهر عليه رجل مستقيم على الشريعة صالح. النوع الخامس الاستدراج وهو خارق عادة يظهر على يد فاسق. النوع السادس الإهانة وهو خارق عادة يحصل على يد فاسق نقيض مراده، نقيض مراده كمسيلمة عندما بصق على البئر غارة بدل أن تفور كما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام بصق في بئر ففارت، بصق هو فغار فحصل خارق عادة، ولكن إهانة له حصل هذا الخارق. النوع السابع السحر، فإذا خارق العادة لا يعني أن الرجل ولي ولا يعني أنه صالح، ولكن ننظر إلى أعماله، فإن كان مستقيما رجل صالح، وإذا كان ليس مستقيم استدراج أو سحر أو شيء من هذا القبيل. فإذا التخلف وارد، صحة التخلف سنتعرض إليه بعد قليل، ولكن من أين عرفنا هذا الإحراق؟ لمشاهدة تكرر ذلك على الحس. فنحن هذه الأشياء التي نعرفها، أن البحر عادة يغرق فيه الإنسان، وأن الماء عندما يشربه يروى ويزول ما فيه من الظمأ، هذا كله بالعادة، كله بالعادة. منذ مدة بسيطة لما غرقت الباخرة المصرية سمعتم بها، غرقت الباخرة المصرية، واحد من الصاحين كان يقرأ حزب البحر لسيدي أبي الحسن الشاذلي، هذه حدثنا عنها، وهذا الرجل يعني نشروا قضيته في المجلات كذا. كان عندما الباخرة بدأت بالغرق بدأ يقرأ حزب البحر، اللهم يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم العبد ربي ونعم الحسب حسبي، وجدوا ولم يصيبوا شيء، هيأ الله سبحانه وتعالى له كأنه سما في كذا ركب عليها بقي عليها البحر عادة يغرق وأهوال وكذا، ولكن صحة تخرج. فإذا هذا الحكم العادي نتعرف إليه نحكم من خلال التكرار لمشاهدة تكرر هذه المقارنة. خلق الله شيء اسمه إحراق وخلق الله شيء اسمه نهر وقارن بينهما، وخلق شيء اسمه ماء هو سبب، وخلق إرواء شيء اسمه مسبب وقارن مولانا بينهما. خلق سبحانه وتعالى الجدار وخلق الظل وقارن بينهما، خلق الشمس وخلق الضوء وقارن بينهما، وهكذا. فهي مقارنات حكمنا من خلال التكرار. قال لمشاهدة تكرر ذلك على الحس: وليس معنى هذا الحكم أن النار هي التي أثرت في إحراق ما مسته مثلا أو في تسليمه، إذ هذا المعنى لا دلالة للعادة عليه أصلا. نضرب لكم مثال: في واحد في كل يوم يرى فقير يذهب إلى باب أحد أغنياء، هذا من تحت الباب يطالع له مائدة من الطعام، يروح كل يوم الساعة السابعة صباحا ينظر، وإذا من تحت الباب يطلع مائدة فيها ما لذ وطعم، يروح يقعد ياكل، يرجع في اليوم الثاني في الساعة السابعة أنا جائع، وإذا بيطلع مائدة اليوم الثالث اليوم الرابع اليوم الخامس. صار عنده تكرار، نشأت عنده مقارنة بين هذا الباب وبين الطعام، فجاء بعد شهر أو شهرين إلى الباب وهو يشكره وقال: شكرا يا أيها الباب، أنت الذي تطعمني وأنت ليش نقول عنه في شيء. هاي العادة لا تعطي حكم، لا تعطي جهة التأثير أو تعيين الفاعل، لا تعطي تعيين الفاعل، تعطي مقارنة. نتيجة التكرر أصبح في عنده ربط بين هذا الباب وبين الطعام، فالعادة لا تفيد علما بالمؤثر بالفاعل، ولكنها تفيد المقارنة والارتباط. فقط. والحقيقة هذا الغني الذي أعطاه الله هو الذي يخرج الطعام، ولكن هذا بسبب العادة. العادة لم تعطي هذا الإنسان علما بالذي يخرج الطعام، فليست وظيفة الحكم العادي إلا تعيين الارتباط. فهذا الارتباط بين أي شيء وأي شيء. أما تعيين الفاعل فيرجع إلى شيء آخر، إلى حكم آخر. فبيقول الشيخ: وليس معنى هذا الحكم أن النار هي التي أثرت في إحراق ما مسته مثلا أو في تسخينه، إذ هذا المعنى لا دلالة للعادة عليه أصلا، وإنما غاية ما دلت عليه العادة الاقتران فقط بين الأمرين. أي غاية ما تفيده العادة حصول النار والإحراق معا، حصول الطعام والشبع معا، عدم الطعام وعدم الشبع معا، هذا تفيده العادة على سبيل الاقتران، ولم تفيد تأثير النار أو تأثير غيرها. تأثير النار أو تأثير غيرها لا نستفيد من الحكم العادي، لابد من حكم آخر يعطينا من هو المؤثر. فإذا عند العادة نقف ونقول: هناك اقتران، لكن من المؤثر؟ العادة لا تعطينا. نحتاج الى حكم اخر ليعطينا من هو المؤثر. اما تعيين فاعل ذلك او يصير اما تعين فاعل ذلك خلوه التعين حسنا. اما تعين فاعل ذلك يعني ذلك المؤثر في الاحراق فليس للعادة فيه مدخل ولا منها يتلقى عين ذلك، اي يعني لم يستفد من العادة تعين المؤثر. وقس على هذا سائر الاحكام العادية ككون الطعام مشبعا اي كإدراك ثبوت الشبع للطعام. ما معنى كون الطعام مشبعا؟ يعني انك ادركت ثبوت الشبع للطعام. ايش معنى ادركت؟ المقارنة بين الشبع والطعام. فاذا قلنا كون الطعام مشبعا يعني انك تدرك الانتباه، تدرك الربط، تدرك المقارنة، ثلاثة بمعنى واحد، الربط او الارتباط او المقارنة او الاقتران بمعنى واحد. يعني ادركت هذا الاقتران، ادركت هذا الاقتران بين السبع وبين الطعام فحكمت عليه بانه مشبع من خلال هذا الادراك عادة، هذا حكم عادة. ككون الطعام مشبعا والماء مرويا والشمس مضيئة والسكين قاطعة ونحو ذلك مما لا ينحصر. فكل هذه احكام عادية لان غاية ما تفيده العادة هذه المقارنة بين الشبع والطعام، بين الضوء والشمس، بين الإحراق والنار، بين الماء والإرواء. ولا تفيد العادة تعين المؤثر مثل المثال اللي ضربت الكلية، فهو عرف المقارنة، عرف المقارنة. هذا المنعكس الشرطي اللي بينسبوه في كتب العلوم اللي تدرس وفي كتب الأحياء والعلوم الطبيعية وكذا ينسبوه إلى باكلوف. ما باكلوف ينسبوه لباكلوف، ما هي ما هو صحيح. نسبة هذه ما يأتي الذي أول من تكلم في هذا المنعكس هو الإمام الغزالي قبل باكلوف بزمان، وشرح هذا المنعكس شرحا كافيا وافيا ينسب إلى باكلوف جهلا من ان الغزالي هو اول من تكلم فيه. فالغزالي تكلم عن المنعكس الشرطي بشكل وافي وكافي وبشكل كامل، وهذا حصل نتيجة العادة، حصل نتيجة العادة. فهذا الاقتران بسبب التكرار. وإنما يتلقى العلم بفاعل هذه الآثار المقارنة لهذه الأشياء من دليل العقل والنقل. إذا من أين نستطيع، من أين نستطيع أن نعين، كيف سنعين الفاعل؟ من أين لنا أن نعين المؤثر؟ نحن ننظر إلى هذه المقارنات، ننظر إلى كل التجارب التي تحصل الفيزيائية والكيميائية، تحط المادة الفلانية يصير التفاعل الفلاني، تنشأ الحركة الفلانية، تنشأ هذه كلها من باب الأحكام العادية بالتجربة بالتكرار. ولكن الذي يقول بأن السبب هو المؤثر أو هذه المادة الكيميائية هي المؤثرة، فهذا ينافيه كما سيأتي دليل النقل ودليل العقل. دليل النقل كلام الله. دليل النقل كلام الله. وهذا إذا وصلت من خلال الدلائل العقلية، من خلال الدلائل العقلية، لاحظ، إذا وصلت لتصديقك من خلال الدلائل العقلية ظاهرة الوحي، كيف نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم لم يتلقى علما من أحد، ليس يتيما، لم يدرس عند أحد، ثم بشكل مفاجئ ظهرت هذه الإخبارات التي أدهشت من كان عنده علم بالكتب السابقة، فكيف يصل العلم بالأخبار التي ذكرت في الكتب السابقة ولم يتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم علما من أحد؟ هذه ظاهرة. لما يدرس فصاح القرآن، بلاغة القرآن، إعجاز القرآن، لما يدرس وينظر في هذا القرآن الذي ما يزال حتى هذه اللحظة وإلى يوم القيامة يتحدى أن يأتي الناس بآية، أن يأتي الناس بسورة، فسيصل إلى قناعة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول، وبأن هذا القرآن هو كلام الله. فعند ذلك عندما يقرأ القرآن يرتبط العقل، يرتبط العقل بهذا الذي حط له. فعندما يقرأ قوله تعالى وإلهكم إله واحد، عند ذلك يأتي إليه قناعة، يأتي إليه قناعة. ولكن في الحقيقة دليل العقل عندما يبدأ بإثبات الوحدانية، بإثبات وجود الله، بإثبات الوحدانية، بإثبات المخالفة للحوادث كما سيأتي، بإثبات الغنى، بإثبات القدم والبقاء، بإثبات العلم والإرادة والقدرات، عندما يصل العقل بالدليل القاطع إلى إثبات هذا الذي ذكرته من الصفات، عند ذلك القرآن معجزة، ودلالة المعجزة تتوقف على العلم والإرادة والقدرة. بمعنى لو لم تصل بالعقل إلى العلم والإرادة والقدرة، من الذي خلق المعجزة؟ من الذي صنع المعجزة؟ عالم قادر مريد، عالم قادر مريد. فلما وصلت بالعقل إلى وجود هذا الصانع وإلى علمه وقدرته وإرادته وحياته، عند ذلك العالم الذي وصلت إليه والقادر والحي والمريد صنع المعجزة، وظهر القرآن الكريم ظهرت المعجزة. عند ذلك نتلقى النقل، نتلقى النقل على أنه معجزة، ولا يتعارض ذلك، لأن الدلالة هنا دلالة المعجزة تتوقف على العلم والإرادة والقدرة، لكن لا تتوقف على الكلام، لا تتوقف على الكلام، من أجل أن لا ندخل بالدور. سنقول الدليل على العلم والإرادة والقدرة هو الكلام، القرآن. الدليل على العلم والإرادة والقدرة هو القرآن، والقرآن والعلم والإرادة والقدرة هي الدليل على القرآن. دخلنا في إيش؟ في الدور. هذا سنبينه بالتفصيل فيما بعد، لكن إشارة سريعة، لو الآن ما لن أفصل كثيرا لأنه ربما نفرد بهذا البحث جلسة كاملة، ولكن أشرت إليها إشارة لأن هذا موجود في الكتاب بعد مدة سنتعرض إليه، وهو دلالة معجزة على أي اتفاق. وتوقع هذا بحث سنتطرق إليه بالتفصيل. ولكن هنا الذي يهمنا أن فاعل هذه الآثار، فاعل الإحراق، فاعل الإغواء، فاعل الإضاءة، لا يتوقف على معرفته على العادة، وإنما يتوقف معرفته على الحكم العقلي وعلى النقل الذي نعرفه نعرف منه الحكم الشرعي. يعني كقوله تعالى لمثل النقل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. العقل هاتي بمثال الوحدانية، صفة الوحدانية تعني الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. وليس البحث الآن بحث الوحدانية، ولكن طالما أننا نقول النار لماذا لا تقول إنها محرقة، نقول الدليل الوحدانية، صفة الوحدانية. فطالما أننا ذكرنا صفة الوحدانية وقلنا الدليل من أجل أن نعرف فاعل في هذه الأثار هو العقل والنقل، فتعالوا بنا في خط العقل. كيف نقول لو كان لغيره تعالى تأثير في شيء من الكائنات لكان تعالى عاجزا عن ذلك الممكن؟ صحيح؟ لو انه النار هي التي اثرت في الاحراق، اذا هذا الاله الصانع سيكون عاجزا عن هذا الممكن لانه لم تتعلق قدرته به. صحيح؟ ما الذي احرق على قول هذا الطبائع الذي يقول ان النار هي التي احرقت واثرت بطبعها؟ على قوله النار هي الذي اثرت، اذا الله سبحانه وتعالى ليس هو المؤثر في هذا الممكن في هذه اللحظه، ليس هو المؤثر في النار. طيب ماذا يقصد هذا الكلام؟ عجزه تعالى عن التأثير في ممكن يعني أنه عاجز عن بقية الممكنات. لماذا؟ للتماثل، لأن ما الفارق بين هذا الممكن وهذا الممكن؟ كل ممكنات، فهذا الممكن يساوي هذا الممكن، فللتماثل يؤدي هذا الافتراض الذي افترضناه من أنه تعالى لا يؤثر في هذا المؤثر هذا الأثر في الإحراق مثلا. لو افترضنا هذا الافتراض أنه سبحانه وتعالى لم يؤثر هذا الأثر، يقتضي ذلك أنه سبحانه وتعالى ليس عاجز فقط عن هذا الممكن وإنما عن بقية الممكنات للتماثل. ما الفرق بين هذا الممكن وغيره؟ فالممكنات متماثلة. إذن ينتج عن ذلك أن المولى سبحانه وتعالى عاجز عن التأثير في الممكنات. ماذا يقتضي ذلك؟ يقتضي ذلك ألا توجد الكائنات، ألا توجد هذه الكائنات التي نراها لأنها هي ممكنات. فلو كان تعالى عاجزا عن التأثير في الممكنات لا شك لما وجدت هذه الممكنات. فلما رأينا هذه الممكنات قد وجدت، إذن مولانا ليس بعاجز. وطالما أنه سبحانه وتعالى ليس بعاجز عن جميع الممكنات، فليس بعاجز عن ممكن من الممكنات، إذن فهو سبحانه وتعالى وحده المؤثر في الإحراق. نعيد الدليل، نعيد. لو كان أكثر من الآثار في هذا الوجود كله، ممكن من الممكنات في هذا الوجود كله، لم يؤثر المولى سبحانه وتعالى فيه. النار هي التي أثرت على سبيل المثال. نحن عم نقول الذي يرد كل هذا أن النار الذي أثرت والماء هو الذي أثر والشمس الذي أثرت. لو أن هناك مؤثر أثر والله سبحانه وتعالى لم يتعلق تأثيره بهذا الممكن، يقتضي ذلك أنه سبحانه وتعالى عجز عن هذا الممكن، ويقتضي ذلك عجزه عن جميع الممكنات للتماثل. ولو أنه عجز عن جميع الممكنات لما وجدت الكائنات، كيف وقد وجدت الكائنات ونحن نراها؟ فوجودها دليل على أن مولانا ليس بعاجز، وهذا يدل على أنه ليس عاجز عن هذا الممكن، وهذا يدل على أنه وحده هو المؤثر في هذا الوجود، وهو دليل وحدانية الأفعال. إذن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر وحده ولا مؤثر معه في الممكنات. إذن النار ليست مؤثرة، والطعام ليس المؤثر، والشمس ليست مؤثرة، وهكذا. فالحكم العادي أعطانا إيش أفادنا؟ الاقتران، الارتباط، ليس إلا لم تفدنا العادة تعين الفاعل، واضح؟ إذن بالعادة لم يتعين الفاعل، ولكن تعين الفاعل بالدليل العقلي والنقلي، فالوحدانية ثابتة له تعالى، وهذا مثال على دليل عقلي على الوحدانية. قال الشيخ: وقد أطبق العقل والشرع على انفراد المولى جل وعلا باختراع جميع الكائنات عموما، أي سواء كانت هذه الكائنات ذوات ولا صفات ولا أفعال، كل ممكنات، كل كائنات، إما أن تكون ذوات، ذاتك جسم أنت، صفاتك طويل قصير أبيض أسود فهيم كريم حليم شجاع، أفعال ذهبت أتيت ذكرت صليت فعلت، هذه أفعال، فهذه ذوات الكائنات وصفاتها وأفعالها. نعم، الله سبحانه وتعالى وحده هو المنفرد باختراعها. وقد أطبق العقل والشرع على انفراد المولى جل وعلا باختراع جميع الكائنات عموما، هذا دليل العقل، دليل النقل، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فإذا جميع الكائنات عموما، يعني عموما يعني ذوات صفات أفعال، هذه الأفعال اختيارية اضطرارية، كلها تدخل في عموما، تدخل في قوله عموما، خير شر كله من خلق المولى، إذ لو جاز أن يكون هناك مؤثر مع الله سبحانه وتعالى لأدى ذلك أنه سبحانه وتعالى عاجز، ولو كان عاجزا لما وجدت الكائنات، كيف وقد وجدت هذه الكائنات؟ فقد وصل إلينا بالنقل أنه سبحانه وتعالى وحده المؤثر، ووصلنا بالعقل إلى أنه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وأن التعدد يقتضي العجز، وأنه لا أثر لكل ما سواه تعالى في أثر ما جملة وتفصيلة. Thank you. نصل الى ما ذكره علماء هذا الفن رضي الله عنهم بزيادة عبارتين في التعريف. فقد ذكرت لكم في الاسبوع الماضي تعريفا اخر للحكم العادي يذكره العلماء، وهو اثبات الربطي الحكم العادي، يعني تعريف اخر للحكم العادي. هنا مسألة دقيقة ينبغي ان نفهمها، اثبات الربطي بين امر وامر وجودا وعدما بواسطة التكرار مع صحة التخلف وعدم تأثير احدهما في الاخر البتة. فعندما نقرأ تعريف الشيخ الامام السنوسي هنا يقول: اما الحكم العادي فحقيقته اثبات الربط بين امر وامر وجودا او عدما بواسطة تكرر القرين بينهما على الحس. ويذكر غيره مع صحة التخلف وعدم تأثير احدهما في الاخر. هنا قضية مهمة ينبغي ان نبينها. هذا التعريف الذي ذكرته لكم في الاسبوع الماضي واعيده ايضا في هذا اليوم، وهذا مهم وينبغي ان تكتبوه عندكم على الهامش، اعيده مرة ثانية: اثبات الربط بين امر وامر وجودا وعدما. اثبات الربط بين امر وامر يعني بين السبب والمسبب، وجودا وعدما فصلنا فيها بواسطة التكرار مع صحة التخلف وعدم تأثير احدهما في الاخر البتة. هنا عبارة صحة التخلف ماذا تعني قبل ان ندخل في التوفيق بين التعريفين؟ الامام السنوسي هنا لم يذكر مع صحة التخلف وعدم تأثير احدهما في الاخر، وغيره بل وهو في مقدماته ذكر هذا التعريف. فالامام السنوسي في المقدمات ذكر التعريف اللي الان انقله لكم، وهو في شرح ام ابراهيم لم يذكر العبارتين. ما معنى صحة التخلف اللي تكلمت الاسبوع الماضي عنه؟ وجود طعام، وجود اكل، عدم وجود الشبع، وجود شبع، عدم وجود اكل، وجود احراق، عدم وجود النار، وجود النار، عدم وجود الاحراق. فاذا هذا ندخله، هذا الربط ندخله تحت صحة التخلف. اذا هذا هو معنى صحة التخلف، ان يوجد السبب ولا يوجد المسبب، او يوجد المسبب ولا يوجد السبب. هذا معنى مع صحة التخلف. ما معنى وعدم تأثير احد ما؟ يعني وعدم تأثير السبب في الاخر، يعني في المسبب، يعني ان النار لا تؤثر في الاحراق والطعام لا يؤثر في الشبع. فالسبب يعني لا يؤثر في المسبب، هذا معنى وعدم تأثير احد ما. احدهما ما هو؟ السبب. في الاخر ما هو؟ المسبب. اذا الان التوفيق بين هذا التعريف وهذا التعريف. السؤال الجاري عن هذه الزيادة في العبارتين، هل هي من تمام التعريف؟ يعني لا يتم التعريف الا بهذه الزيادة، ام انها زيادة بيان؟ العلماء علماء هذا الفن فريقان، نبين لكم الان. علماء الفن هذا علم التوحيد فريقان في هذه القضية. هناك من العلماء من يقول: الجهل بصفة من الصفات، الجهل ببعض الصفات يقتضي الجهل بالموصوف. والمسألة مشهورة، وهذا المذهب هو مذهب أبي عمران الكاسي. لما جرى خلاف في هذه القضية وذهبوا إلى أبي عمران الفاسي هذا العالم الكبير في التوحيد، دلل على مذهبه بمثال فقط. لو قيل لكم، لو أتيتم، لو قيل لكم إن أبا عمران الفاسي وعبد الأسود يعمل في السوق في حمل الأثقال، قد اشتراه رجل وهو أجير عنده أو عبد عنده، أترى عرف أبا عمران؟ قالوا ما عرفه. قال إذا قيل لكم أبو عمران هو رجل يسكن في فاس يعلم الناس العلم، ثوبه كذا، صفته كذا، صفته كذا، صفته كذا، عرفه؟ قال عرفه. فاستدل على ذلك بأن هذا الذي يأتي ويقول أنا أعرف فلان، طب أنت تعرف فلان؟ قل أعرف فلان. قل هذا فلان يلبس طرموس أحمر، ولا يلبس عمامة بيضاء. إذا كان يلبس عمامة بيضاء وقال يلبس طرموس أحمر، نقول إذا أنت ما عرفته، صحيح؟ وأنت ما عرفته. فالجهل بصفة اقتضى الجهل بالموصوف. هذا مذهب أبي عمران. وعلى هذا المذهب فالجهل بصحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر يقتضي أن هذا الذي جهل هذين الأمرين هو جاهل بالحكم العادي ولن يعرف الحكم العادي، والتعريف للحكم العادي لم يتم. عرفنا المذهب الأول. المذهب الأول الذي يقول الجهل بصفة أو ببعض الصفات يقتضي الجهل الموصوف، هذا مذهب أبي عمران الفاسي. يقتضي من ذلك أنه عدم ذكر هذه الزيادة يعني عدم معرفة الحكم العادي. يعني لو أن هذا الذي عرف هذه العبائر اللي ذكر الشيخ لم يعرف صحة التخلف، انتبهوا، لم يعرف صحة التخلف وعدم تأثير حديمة في الآخر، نقول هو جاهل بالحكم العادي. قال أنا بعرف أن النار تحرق، أدرك الانتباه، ولكنه لم يدرك صحة التخلف ولم يدرك أن النار لا تؤثر. هل هو جاهل بالحكم العادي ولا لا جاهل؟ هذا القول الأول. ولا بد على هذا المذهب من ذكر هذه العبارة ليتم التعريف، وعندما لا نذكر هذه العبارة لا يتم التعريف أصلا. أما القول الثاني وهو أن الجهل ببعض الصفات لا يستلزم الجهل بالموصوف، يجوز مثلا على الإنسان مر بعمره لقي الطربوش وهذا شافه مثلا يعني من الوارد. فهذا المذهب الجهل ببعض الصفات لا يقتضي الجهل بالموصوف. يقول السنوسي في شرحه على المقدمات، وعند ذلك يكون كلام الشيخ أن هذا يبينه الآن الشيخ، ما بدنا نشرح أكثر من ذلك. قال وأما قولنا، هو الشيخ في مقدمته الشارح الإمام السنوسي عم يقول في شرحه على مقدماته، وأما قولنا مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة فلم نذكره لبيان حقيقة الحكم العادي. هذا يقول الشيخ، لم نذكر في المقدمات في التعريف مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر لم نذكره لبيان حقيقة الحكم العادي. حقيقة الحكم العادي ما ذكرناه، حقيقة الحكم العادي ما ذكرناه. إذن على هذا المذهب زيادة هاتين العبارتين هي زيادة بيان. إيش هي؟ زيادة بيان لدفع الجهل بها، لدفع الجهل بها. التعريف كامل للحكم العادي ولكن هذه الزيادة هي زيادة بيان لدفع الجهل بهذا الأمر الذي يجب اعتقاده شرعا وعقلا ونقلا. أما على المذهب الأول تعريف الحكم العادي لم يتم أصلا. المذهب الثاني الحكم العادي تم تعريفه وهذه زيادة بيان لدفع المعلومة. يعني الفريقان ما عندهم أي اختلاف في أنه صحة التقلب وعدم تأثير أحدهما في الآخر ثابتة، لكن الخلاف هل تم التعريف ولا ما تم؟ عرفنا؟ لما حدا يظهر يخرج من الدرس يقول لا في خلاف انه ما صحة التخلف، ناس قالوا ما صحة التخلف وعدم تأثير احد من الاخر، وناس قالوا لا ما صحة التخلف. لا، الفريقان كل علماء اهل السنة والجماعة قالوا ما صحة التخلف، يعرفون الذين لم يفرحوا يعرفون بصحة التخلف وعدم تأثير احد من الاخر، ولكن الخلاف في هل تم تعريف الحكم العادي أم أنه لم يتم. فعلى مذهب الشيخ أبي عمران الفاتي لم يتم تعريف الحكم العادي، وعلى مذهب غيره تم تعريف الحكم العادي ويذكرها العلماء زيادة في البيان ولدفع الجهل بها. اسمع إلى كلام الشيخ السنوسي في شرحه عن المقدمات، هو الذي كتب هذا التعريف، يقول: وأما قولنا مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة، فلم نذكره لبيان حقيقة الحكم العادي، بل للتنبيه على تحقيق علم ودفع جهالة ابتلي بها الأكثر في الأحكام العادية، حتى توهموا أنه لا معنى للربط بين الذي حصل في الحكم العادي، هذه المقارنة يعني بين الطعام والسباع والنار والإحراق، حتى توهموا أنه لا معنى للربط الذي حصل في الحكم العادي إلا ربط اللزوم. يعني هناك تلازم، مجرد ما وجد الطعام وجد الشبع، وجدت النار وجد الإحراق، فيفهمون أن هذا الربط هو ربط لزومي يلزم من وجود السبب وجود المسبب، وهذا قول باطل. فمن قال به يؤديه ذلك الى الكفر بإنكار المعجزة، يؤديه ذلك الى الكفر بإنكار المعجزة. اذا حتى توهموا، يقول الشيخ نحن نبين نحقق علما لهم وندفع جهالة عنهم، هؤلاء الذين توهموا أنه لا معنى لهذا الربط الذي حصل في الحكم العادي إلا ربط اللزوم الذي لا يمكن معه انفكاك كاللزوم العقلي. اللزوم العقلي، مين يجيب لنا مثال على اللزوم العقلي يا أخوان؟ بارك الله. الحيز، التحيز للجب، هذا لزوم عقلي. مجرد ما وجد درهم سيتحيز، سيأخذ حجم من الفراغ، هذا لزوم عقلي، هذا لا يتخلف، هذا اسمه لزوم عقلي. ما في جرم، لو شلت الجرم، لو شلت تحيز الجرم لنشال الجرم كله، هذه صفة ذاتية للجرم، صفة ذاتية. فهذا مثال اللزوم العقلي. مثال آخر على اللزوم العقلي، الواحد يشمل اثنين، هذا لا يتخلف، هذا لا يتخلف، الجرم متحيز لا يتخلف هذا. فظن بعض الجهلة بأن هذا الارتباط العادي بين النار والإحراق والطعام والسباع والضوء السراج والظل والجدار، نعم، والتسخين والبوتاغاز، نعم، هذا كله ظن، نعم، أنه لا معنى له إلا اللزوم، ربط اللزوم، لا معنى لهذا الربط إلا ربط اللزوم الذي لا يمكن معه فكاك كاللزوم العقلي، أو ربط التأثير من أحدهما في الآخر، يعني النار مؤثرة، الماء مؤثر، الشمس مؤثرة، وهكذا. فأشرنا، يقول الإمام السنوسي، فأشرنا إلى عدم الربط فيه بطريق اللزوم الذي يشبه اللزوم العقلي بقولنا مع صحة التخلف، وأشرنا إلى عدم الربط فيه بطريق التأثير بقولنا وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. إذا عرفنا الفارق بين الفريقين، ما هو الفارق بين الفريقين؟ مين يعطينا كلمتين ما هو الفارق بين الفريقين؟ نعم، الفارق بدنا اياه، ما الفارق بينهما؟ ايوه، اذا الفارق بين الفريقين ليس ان هؤلاء يعتقدون عدم صحة التكلف وعدم تأثير، لا، الفريقان هذا هو المذهب، ولكن الخلاف في تعريف الحكم العادي، هل تم هذا التعريف؟ فإن كان هذا التعريف تم فالتصريح بها زيادة بيان لدفع الجهالة لتحقيق العلم، أو أن هذا التعريف لا يتم أصلا إلا بقولك مع صحة التكلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. ولكن أصلا نحن في زمان أصبح التصريح لهذه الأشياء من أضر الضرورية، لأنه ما عاد المحاكمة قوية كما كان سابقا، كانوا يفهموا الدلالات، دلالة التزام، يعني هذا أمر يفهم من خلاله أمرا آخر، لأنه يلزم منه، يلزم منه. يقول على سبيل المثال هذا البيت سقفه بديع، دلالة الالتزام منه أن له جدران، لكن نحن في زمان نحتاج إلى التصريح بكل الدقائق، لأن محاكمتنا ضعفت، لذلك ليتنا نحفظ التعريف الذي ذكره الإمام السنوسي في شرحه على مقدماته، هذا بإضافة مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة، يعني القطع، البتة يعني القطع، يعني قطعا لا يمكن أن يكون هناك تأثير أبدا. فإذا ليس عدم إرادة هنا في الشرع من باب الخطأ، لا، ولكنه المذهب حيث تم التعريف عند الإمام السنوسي هنا، ولما صرح في شرحه على المقدمات كزيادة بيان، ولكن المذهب الآخر والذي منه أبو عنوان الفاتي يقول الجهل بالصفة أو ببعض الصفات يقتضي الجهل بالموصوف، فإنه يصدق على من لم يعرف هذه الزيادة، لم يعرف